بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر بعد المئة الأولى من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 34 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعه الطيبه المباركه الى الصفحه 530 من المجلد الرابع، وهو فصل في بناء مسجده الشريف عليه الصلوات وازكى التسليمات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة البداية، أنه قال رحمه الله عز وجل: فصل في بناء مسجد الشريف في مدة مقامه بدار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في مدة مقامه بها، فقال الوقدي 7 أشهر، وقال غيره أقل من شهر. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث، وحدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبا أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة رضي الله تعالى عنهم. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل في مواضع أخرى ومسلم من حديث أبي عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد، وقد تقدم في صحيح البخاري رحمه الله عن الزهري عن عروة أن المسجد كان مربدا، قال: وهو بيدر التمر ليتيمين كان في حجر أسعد بن زرارة، وهما سهل وسهيل رضي الله تعالى عنهما، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبوه لك يا رسول الله. قالوا: بل نهبوا لك يا رسول الله. فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل التراب يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وذكر موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل أن سعد بن زرع رضي الله تعالى عنه عوضهما منه نخلا له في بني بياضة. قال وقيل بتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وذكر محمد بن إسحاق أن المربد كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سالون وسهيل بن عمرو. فالله تعالى أعلم. روى البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن حماد الضبي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن صلى الله عليه وسلم حتى أغبر صدره. فقال ابن عريش كعريش موسى. فقلت للحسن ما عريش موسى؟ قال إذا رفع يديه بلغ العريش يعني السقف. قال رحمه الله عز وجل وهذا مرسل وروى من حديث حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابن هذا المسجد زينه إلى متى نصلي تحت هذا الجريد؟ فقال ما بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل ثم إن نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبناها بجذوع وبجريد النخل. ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فما زالت ثابتة حتى الآن. قال رحمه الله عز وجل وهذا غريب. وقد قال أبو داود رحمه الله عز وجل أيضا حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهده النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده كما خشبا وغيره عثمان رضي الله تعالى عنه وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنكوشة وبنى جدارا بالحجارة المنكوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منكوشة وسقفه بالساج. قال رحمه الله عز وجل وهكذا روى البخاري عن علي المديني عن علي بن المديني عن يعقوب بن إبراهيم به. قلت وزاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطات بنى الله له بيتا في الجنة. ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده. فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه. وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق زاده له بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كان نائبه على المدينة وأدخل الحجرة النبوية وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه في وقته. ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وارتجز المسلمون هم يبنونه يقولون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. قال فيدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا وهو يقول ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية. قال رحمه الله عز وجل وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد بن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري عن أمهما خير مولاة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رضي الله تعالى عنه. وزاد من حديث أبي علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار وهو ينقل الحجارة ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية رضي الله تعالى عنهم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حسن يحدث عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل كل واحد لبن لبنه وعمار يحمل لبنتين رضي الله تعالى عنه لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح ظهره وقال ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل وهذا إسناد على شرط الصحيحين. وقد روى البياكي رحمه الله عز وجل وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين رضي الله تعالى عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن ولكن روى هذا الحديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن مسدد عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء وعن إبراهيم عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء به إلا أنه لم يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية. قال البياكي رحمه الله عز وجل وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتل فئة باغية رضي الله تعالى عنه. وقد رواه مسلم رضي الله تعالى أيضا في صحيحه من حديث شعبة عن أبي مسلم عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر بؤسا لك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية رضي الله تعالى عنه. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق كان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار ناقيهن من وجع كان به فجعل يحمل لبنتين رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد فحدثني بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول ويحك بن سمية تقتلك الفئة الباغية رضي الله تعالى عنهم. قال البياكي رحمه الله عز وجل فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه. قال ويشبه أن يكون قوله الخندق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله تعالى أعلم. قلت حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والطاهر النار اشتبه على الناقة، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، حيث أخبر صلوات ربي وسلامه عليه عن عمار أنها تقتله الفئة الباغية، وقد قتله للشام في وقعة الصفين. وعمار مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه تفصيله في موضعه إن شاء الله عز وجل. قد كان علي أحق بالأمر من معاوية، ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم، كما يحاول جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم، لأنهم إن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال. وليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ومن زاد في هذا الحديث بعد قوله تقتلك الفئة الباغية لا أنا الله لا أنا الله لا أنا لها الله شفاعتي يوم القيامة، فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل، والله تعالى أعلم. وأما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فإن عمار وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة، وأهل الشام يريدون أن يستثمروا بالأمر دون من هو أحق به، وأن يكون الناس أوزعنا على كل قطر إمام برأسه، وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة. وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة، فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم، وإن كانوا لا يقصدونه والله أعلم. وسيأتي تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين في كتابنا. وقال رحمه الله عز وجل: هذا بحول الله وقوته وحسن تأييده وتوفيقه. والمقصود ها هنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوي على بنيه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وقد قال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبيد بن شريك، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبيد الله بن المبارك، أخبرنا حشش راجي بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. ثم رواه من حديث يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن حشرجة عن سعيد عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع حجرا، ثم قال ليضع أبو بكر حجرا إلى جنب حجر، ثم ليضع عمر حجرا إلى جنب حجر أبو بكر، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبو بكر، ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء الخلفاء من بعدي. قال رحمه الله عز وجل: هذا الحديث وهذا السياق غريب جدا. والمعروف ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن أبي النضر عن حشرجة بن نباتة العبسي، وعن باز وزيد بن الحباب وعبد الصمد عن حماد بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلاف 30 عاما، ثم يكون من بعد ذلك الملك. ثم قال سفينة: أمسك خلافة أبو بكر 2، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6. وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن جمهان. وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه. الخلافة بعدي أكثر 30 سنة، ثم يكون ملكا عضودا. وذكر بقيته وقلت: ولم يكن في مسجد رسول الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه صلوات ربه وسلامه عليه في الحائط القبلي، فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيانه في موضعه، وعدل إليه ليخطب عليه، وجاوز ذلك الجذع، خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن. كما يسكن المولود الذي يسكت، كما سيأتي في تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد. وقال رحمه الله عز وجل عن سهل بن سعد الساعدي عن وجابر بن وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وانس بن مالك وام سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وما احسن ما قال الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن انس بن مالك: يا معشر المسلمين تحن يا معشر المسلمين الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه، اوليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق ان يشتاقوا اليه. رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله: تنبيه على فضل المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى، حدثنا أبي قال ما حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى، حدثنا أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خضرات ورجل من بني عمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري رضي الله تعالى عنه: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العمري: هو مسجد قباء. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. ورواه الترمذي عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى وعن أنس بن أبي أحمد بن أبي يحيى الأسلمي به، وقال: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى عن الليث بن سعد عن والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن ليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعد بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى. وذكر نحو ما تقدم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث حميد الخراط عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عبد الرحمن بن ابي سعيد: كيف سمعت اباك يذكر هذا المسجد الذي اسس على التقوى، يذكر في المسجد الذي اسس على التقوى؟ قال ابي: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن المسجد الذي اسس على التقوى، فاخذ كفا من حصباء فضرب به الارض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيع، حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: هو مسجدي هذا لصلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وابن عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختار ابن جرير. وقال الآخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء كما تقدم بيان وبين هذه الحديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. وذكر وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى الا المسجد الحرام. في مسند احمد بإسناد حسن زاد حسن وقوله: فإن ذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث حلقتنا عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال رحمه الله عز وجل: والأحاديث في فضائل المسجد الشريف كثيرة جدا، وسنوردها في كتاب المناسك من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله، وبيستقى على تكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه لأن المسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام، لأن ذاك بناه إبراهيم وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، وقرروا أن المسجد الحرام أفضل، لأنه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه إبراهيم خليل عليه السلام ومحمد خاتم المرسلين، فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره. ولبسط هذه المسألة موضع آخر، وبالله والله المستعان. قال رحمه الله عز وجل: فصل في بناء حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول المسجد. قال: وبني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجد الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: كان غلاما مع أمي خيرات والمولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيدي. قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شاكلا ضخما طوالا رحمه الله عز وجل. وقال السهيلي رحمه الله عز وجل: في الروض الأنف كانت مساكن صلوات ربي وسلامه عليه مبنية من جريد عليه طين، بعضها من حجارة مرضومة، وسقوفها كلها من جريد. وقد حكي عن حسن البصري رحمه الله عز وجل ما تقدم، قال: وكانت حجره من شعر مربوطة بخشب من عرعر. وقال في تاريخ البخاري رحمه الله عز وجل وفي قال وفي تاريخ البخاري رحمه الله عز وجل أن بابه عليه الصلوات وأزكى التسليمات كان يقرأ بالأظافر، فدل على أنه قال رحمه الله عز وجل فدل على أنه لأبوابه حلق. وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد. قال الواقدي رحمه الله عز وجل وابن جرير وغيرهما: ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم بحملين و500 درهم ليشتروا بها إبلا من قديد. فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم عليهما السلام، وزوجتي سودة عائشة وأمها أم رومان رضي الله تعالى عنهم، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في أثناء الطريق، فجعلت أم رومان تقول: وعروسا وبنتا. قالت عائشة: فسمعت قائلا يقول: أرسلي خطامه. فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسلمنا الله عز وجل. فتقدموا فنزل بالسنح، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما سيأتي. وقادمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم. رضي الله تعالى عنهم، وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما أصاب المهاجرين من حمى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحول الله وقوته، ودعا الله فأزاح عن المدينة. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بوعك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف أتجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته رضي الله تعالى عنه ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهل أردنا يوما مياه جنة؟ وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، وصححها وبارك لنا في صعيها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل ابن ورواه مسلم قال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدة عن هشام مختصرا، وفي رواية البخاري رحمه الله عز وجل وفي رواية البخاري له رحمه الله عز وجل له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكر وزاد بعد شعر بلال ثم يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما يخرجون إلى أرض الوباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صعيها وفي مدها وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. وقدمنا إلى المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكانت بطحاء يجري نجلا، يعني ماء آجنا. وقال زياد عن محمد بن إسحاق: حدثنا هشام بن عروة وعمر بن عبد الله وعمر بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قدمه وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه رضي الله تعالى عنهم منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهير وبلال ومولاي أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب رضي الله تعالى عنها، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي بكر فقلت: أكيف تجدك يا أبا؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. قالت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت لعامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. قلت فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قلت: وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم، وقلت إنهم لا يهدون وما يأكلون من شدة الحمى. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد، وبارك لنا في مدها وصاياها، وانقل وباءها إلى ما هيعة هي الجحفة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس، حدثنا غيث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن عروة، عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعمر بن فهير مولى أبي بكر وبلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاستأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقالت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وسألت عاملا فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلال رضي الله تعالى عنه فقال: ألا ليت الشعر، هل أبيتن ليلة فخ وحولي إذخر وجليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فنظر إلى السماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعيها وفي مديها، وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة فيما زعم. وكذا روى النسائي عن قتيبة عن ليس به، وروى الإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها ومثله. وقال البياقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا ابو العباس الاصم، حدثنا احمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابي عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهي اوباء ارض الله وواديها بطحا نجل، قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهليه، وكان اذا كان الوادي وبيئا فاشرف عليه الانسان، قيل له ان ينهق نهيق الحمار، فاذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي. وقد قال الشاعر: حين أشرف على المدينة لعمري لئن عشرت من خيفة الرداء نهيق الحمار إنني لجزوع. وروى البخاري رحمه الله عزيز من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. هذا لفظ البخاري رحمه الله عز وجل، ولم يخرجه مسلم، ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة. وقد روى محمد بن زيد عن هشام عن ابن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فذكر الحديث بطوله إلى قوله: وانقل حمى إلى الجحفة. قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. وروى البياقي في دلال النبوة وقال يونس عن أبي إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة يعني مكة عام عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يرملوا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم. قلت: عمرة القضاء كانت في سنة 70 من ذي القعدة، فإما أن يكون تأخر دعاه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة، والله تعالى أعلم. قال زياد عن أبي إسحاق، وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أصابتهم حمى المدينة حتى جاهدوا مرضا، وصرف الله ذلك عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل، والحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، نقف على فصل في عقدي عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.